عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإتماما لموضوع الخوارج، هذه الفرقة الكبيرة التي هي أول الفرق افتراقا في تاريخ المسلمين، أريد أن أختم بها تنبيهات عامة. التنبيه الأول أن فرق الخوارج كثيرة، بل افترقت فرقا في زمن واحد متقارب، باعثه وسببه أنهم تبرؤوا ممن خالفهم، وربما أخذ هذا التبرؤ إلى مقاتلة ومباينة ومفاصلة من خالفه، كما سبق إيراده في مفارقة نافع بن الأزرق للخوارج، ثم مفارقة النجدات له، ثم مفارقة زياد بن الأصفر للأزارقة، ثم مفارقة الإباضية لعموم طوائف الخوارج. ولهذا من قرأ منكم في سير المقالات وكتب الملل والفرق وجد أن للخوارج أسماء كثيرة: الشبيبية نسبة إلى الشبيب بن الربعي، العمرانية أو الحطانية، العجاردة نسبة إلى عبد الكريم عجرد، وهكذا كل رجل يخالف إمامه أو معسكرة أو فرقته ينفصل عنهم بفرقة أخرى ويتبعه الدهماء، يتبعهم الدهماء حتى ينشأ لهم فرقة تكون لهم شوكة يقاتلون عليها أو يخرجون بها على السلاطين وعلى جماعات المسلمين. الأمر الآخر أن الخوارج في متقدميهم كانت لهم شوكة ومنعة، وكانوا يستبسلون، واستبسالهم ناشئ من أن هذا الخروج، وهذا الاعتقاد ناشئ عن دين وعقيدة يعتقدون بها إلى الله جل وعلا، وهذه سمة يتميزون بها عن غيرهم من الفرق أصحاب المصالح والرياسات والأحقاد الشخصية. الخوارج خرجوا فيما خرجوا فيه عن دين وعقيدة، حتى ارتضى منهم من ارتضى أنه يقتل عليا ينال بها عند الله رتبة، في فعله هذا يتقرب به إلى الله جل وعلا. وكذلك الذي قتل الزبير بن جرموز، والذي حاول أن يقتل عمرو بن عاص أو معاوية رضي الله عنهم، الخوارج المتقدمون عندهم هذا الأمر. المتأخرون الدين والتقرب إلى الله بالعمل عند عامتهم ومن ينتسب إليه، حيث ينطلع عليهم دعوات الجهاد في سبيل الله، الغيرة على محارم الله، الانتصار والانتقام لعورات المسلمين. هذا الباعث عند عامة من ينتسب إليه، لكن عند الكبار أهداف أخرى ومقاصد بعيدة لا تبعد عن مقاصد المنافقين وأهدافه، إما لحظ الدنيا أو حناقة على الدين وعلى أهله. التنبيه الثالث يا أخواني أن الخوارج لا يزالون في خروجهم كلما سنحت لهم الفرصة، ودافع ذلك وبطانته الجهل الذريع بدين الله وقلة العلم، الذي يكون جهلا مركبا بتعاليهم وغرورهم على العلماء، فإذا تعالوا واغتروا بعلمهم واجتهادهم وتأويلهم وما يبدو لهم من الآراء على العلماء ينشأ من ذلك اعتزاز بما عندهم وتسفيه لمن خالفهم. هذا الشعار يبقى في الخوارج إلى أن يكون آخرهم يخرج مع الدجال. وها هنا وقفة، لماذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزال يخرجون حتى يكونوا آخرهم مع الدجال؟ من أتباع الدجال؟ من هذه سيرتهم وهذا بطانتهم؟ فإن الدجال سيتبعه الكفار، ولا غرابة، فإنهم من طينتهم، والكفر ملة واحدة، لكن من يتبع الدجال من المسلمين؟ لما؟ لقاعدة الجهل، فإن الدجال من أتباعه الأعراب الذين شأنهم قلة العلم وقلة البصيرة والبعد عن جماعات المسلمين التي يسمعون فيها القرآن والفقه في القرآن والحديث ومعاني الأحاديث. ولهذا يأتي الدجال إلى الأعرابي في ذوده في إبله في غنمه فيدعوه إلى أن يؤمن به ربا فيقول أنا أكفر بك، والدجال يتمهل مع هؤلاء وأمثاله، يقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أفتؤمن بي؟ يقول نعم، لأنه يعتقد أن المحيي المميت من هو؟ هو الله جل وعلا، لكنه لا يدرك غور حبائل وخوارق هذا الخبيث. والدجال معه جن وشياطين فيأمرهم فيتمثلوا في صورة أبي ذلك الأعرابي وصورة أمه، في صورة أبي ذلك الأعرابي وصورة أمه، فيأتيان إليه يقول يا فلان ما تعرفنا؟ فيقول أنت أبي وأنت أمي، لأنه ظن أن هذا أبوه وهذا أمه، وهم جن وشياطين تمثلوا في صورة أبيه وأمه. وهذا لا ينطلي على أهل العلم وعلى طلبة العلم، فيقولان له اتبعه فإنه ربك، فيضمحل ويزول ما معه من إيمان وما معه من علم، فيتبعه يظن أن هذا ربه، وأتي من باب الشبهة التي استحكمت على قلبه لعدم وجود ما يدفعها من العلم ومن العقل ومن البصيرة. كذلك الشأن في أتباع الدجال من الخوارج، يظنون أنهم يحسنون وأنهم مجاهدون وأنهم يقومون بالحق، وهم في الحقيقة يسعون إلى هدم دين الله، ولا أدل عليه من قتلهم المسلمين الموحدين وتركهم أهل الشرك وأهل الوثنية. ولهذا أكثر أتباع الدجال من هؤلاء وسيسالمهم الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بل يتأولون ذلك بأن يجعلوا الآيات التي جاءت في الكفار يجعلوها في المسلمين، كما سبق ذكر أمثلته في سابقيهم. ومن هذا الباب ما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال ما زلت أحب سميما لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم أشد أمتي على الدجال، وقال لما كانت عند عائشة منهم جارية اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، ولما جاءت صدقاتهم قال جاءت صدقات قومي. الشاهد بقول أشد الناس على الدجال لوجود العلم وانتشاره فيهم، وما دعوة الشيخ محمد إلا من هذه الأسباب، أسباب انتشار العلم في هذه القبيلة من بين قبائل العرب، حتى يكونوا في آخر الزمن خصوما لهذا الدجال، كاشفين له فاضحين لدجله وكذبه ومكره. وهم كذلك فاضحون لأعوان الدجال، إذ الفارق العلم والجهل. فأتباع الدجال ومنهم الخوارج شعارهم ودثارهم الجهل والتعالم وادعاء العلم، ومن يكشفهم هم العلماء الذين يكشفون مخططاتهم ومراميهم ويكشفون شبههم التي يدلون بها على عوام الناس ودهمائهم. الأمر التنبيه الرابع وأختم به لألتفت إلى الأسئلة، وهو أن الخوارج في هذا الزمان شابهوا الخوارج المتقدمين، وإن لم تكن المشابهة من كل وجه، فلا يلزم أن تكون المشابهة بين فرقة وأخرى من جميع الوجوه، وإنما التشابه يكون من بعض الوجوه، كما ذكر الله جل وعلا في الكفار وفي المنافقين وفي أضرارهم أنها تشابهت قلوبهم، ولا يلزم في التشابه أنه من كل وجه، وإنما من بعض الوجوه، من بعض الوجوه. الحسد شبه بين المنافقين وبين اليهود، أليس كذلك؟ وهو شبه بين ضعاف المؤمنين، ضعاف الإيمان وضعاف القلوب من المؤمنين بهؤلاء اليهود، كما قال الله جل وعلا في آية النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كذلك يا أيها الإخوة فيما يتعلق بالتشابه بين فرق الخوارج المتأخرين، الخوارج الأوائل منهم بغاة لأنهم بغوا على الجماعة، ومنهم أضافوا مع البغي ماذا؟ اعتقادا، فصاروا خوارج بخروجهم على الجماعة، بخروجهم على ولي الأمر، والجماعة ملازمة لولي الأمر، إذ لا جماعة في ديننا إلا بإمام بولاية أمر، لا جماعة في ديننا بغير ولاية أمر. ولهذا لما فاصلوا الجماعة جعلوا لهم إماما وأميرا، وأتوا بأشياء شابهوا فيها الخوارج فصاروا منهم، وإن لم يشابههم بكل وجه. قد يوجد من الخوارج المعاصرين من لا ينكر حد الرجل أو من لا يأمر امرأته بأن تقضي الصلاة كما فعل الحرورية في الأوائل، حيث كانت المرأة عندهم إذا غسلت ألزمت بقضاء الصلوات كما تقضي الصيام. ولهذا سألت معاذة بنت عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت يا أمه ما بال الحائض تقضي الصلاة، ما بال الحائض إيش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها أحرورية أنت، أخارجية أنت؟ لأن هذا المعنى اشتهر وظهر عن الخوارج. قالت لا يا أمه ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فكانوا يلزمون نساءهم بذلك. خوارج هذا الزمان قد لا يلزم نساءهم بذلك، وإنما يجتمعون فيهم بالخروج على جماعة المسلمين، إما بدعوى الجهاد، إما بدعوى إنكار المنكر، إن بدعوى الغيرة على محارم الله، إن بدعاوى أخرى أن هؤلاء كفروا باتفاقيات ومعاهدات عقدوها، أن هؤلاء عملاء، أن هؤلاء إلى غيرها من الألقاب التي يصفون بها من خالفهم. فالنتيجة هي تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم والخروج عليهم، وهذا قاسم بين الخوارج الأوائل والخوارج المتأخرين. من الخوارج المتأخرين يا أخواني جماعات حملت راية الغيرة على دين الله، فينطلي هذا على دهماء الناس، ينطلي هذا على الدهماء وعلى عامة الناس، ولا ينظرون إلى أبعاد هذا الأمر. ربما يصاحب ذلك بعض الظروف من الشدة والضغط عليهم من قبل الأنظمة أو غيرها، هذه الشدة والضغط تولده ردة فعل، ثم يتنقلون عندنا على مراحل. منهم ما يسمى جماعة تكفير أو جماعة هجرة، وقد تلازمت الجماعة التكفير والهجرة في جماعة واحدة، لأن من لوازم التكفير أن يهاجر على من كفروهم ويفاصلوهم ولا يعيش معهم. تأتي أخرى مرحلة أقل بالتوقف والتنبئة، تتوقف في حال هؤلاء حتى يتنبؤون عن شأنه، أهم مسلمون أو غير مسلمين، أهم معهم أو غير معهم، يقيمون الحج عليهم أو لا يقيمونها، يعذرون أو لا يعذرون، فهم الحج وعدم فهم الحجة، المسائل التي تثار فيها الشبهات عند أفراد هؤلاء وربما نضحوا بها إلى غيره. يأتي من هؤلاء من يمايز بأن يطلق التعميم بالتكفير، كل من خالفه فهو كافر، وهذا قاسم مشترك بين أولئك الأوائل وبين من خالفهم من المتأخرين. كان متقدم الخوارج أتقى لله من المتأخرين، ولهذا وجد عند المتأخرين من يترك الجمعة والجماعة، من يجاهر بالمعاصي، ولا تزال وسائل الإعلام والأخبار ناضحة بأخبار بعض هؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي، يشربون الخمور، يزنون، يأكلون الربا، يستحلون الأعراض، ويبنون بذلك على شبهات يعتقدونها أدلة، وهي شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كافر مكسور لا شأن لها. الزجاج هذا له جرم، يظنه من الساذج أنه قوي، فإذا ضربته في غيره انكسر وتفتت وأصبح لا شيء، كهذه الشبه التي تكون عند أمثال هؤلاء. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، ومعرفة الفرق وشأنها وأصحابها، هذا كله مما يفيد طالب العلم في أن يعرف الشر فيحذره، يعرف الشر فيحذره، وهذا له أصل في القرآن. قال الله جل وعلا عن الخيل إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولا يتأسى أن يتجنبها إلا بمعرفته. في الصحيحين قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الشر مفيدة للحذر منه لا لذاته، كما قال الأول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه، والله أعلم. أنا ودي أقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس. هذا يقول كيف تكون القراءة في كتب الفرق، وما هي الكتب المعتمدة في ذلك؟ الحقيقة أنا لا أنصح الطالب المبتدي أن يقرأ في كتب الفرق، لئلا تقر الشبهة في قلبه فلا تخرج، والقلب الخالي من العلم كالإسفنجة، إن وضعتها على ماء شمطت الماء وامتصته، إن وضعتها على بول أو عذرة امتصت البول أو العذرة، وافقت مكانا خاليا فتمكنت. إنما القراءة في كتب الفرق بعدما يتحصن طالب العلم من العلم، ولا سيما من علم العقيدة، علم التوحيد، إذا تحصن منه ودرس متونه وقرأ عليه شروحها وحواشيها وقوي في هذا الباب عوده، عندئذ يكون له مطالعة في كتب الفرق شيئا فشيئا. والكتب في الفرق كثيرة، فقد قلت لكم إن أكثر الذين ألفوا في الفرق وفي المقالات هم من المتكلمين ومن الأشاعرة خصوصا، ولهذا لا يؤمن في الحقيقة جانبهم. ممن عني بالفرق كشفا لها لا سردا لأسمائها وتفريعاتها، ممن عني بها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه. ولهذا من أدام النظر في كتب الشيخ دراسة وتأملا أصبح عنده ملكة في معرفة هذه الفرق، عندئذ يحتاج إلى أن يؤصل ويرتب هذه المعلومات بمراجعة بعض الكتب ككتاب المقالات، مقالات الإسلامية لأبي الحسن الأشعري، لأنه عاصر كثيرا منها وأدركها. أيضا كتاب الفصل في الملل والهواء والنحل لابن حزم، على أني لا أنصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيه، فيه طوام وأشياء مستغلقة. كذلك كتاب التبصير في الدين وتمييز الهالكين من الناجين للإسرائيلي، هناك مختصر اسمه البرهان في عقائد الإسلام ولبرهان للسكسكي، وفي كتاب للفخر الرازي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. المقصود أن عامة من كتب في هذا هم من الأشاعرة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله له عناية تطبيقية في مناهج ونقد هذه الفرق. الصوفية له فيها كتب متخصصة كالسبعينية، كالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. السبعينية هي المطبوعة باسم دغية المرتاد في الرد على ابن سبعين وأضرابه. له الاستقامة في الرد على رسالة القشيري وأغلاطه. له ردود رحمه الله على المعتزلة وعلى الروافض في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. ثمة ردود على الكتب المعطلة وهي كثيرة، درء التعارض وبيان تلبيس الجهمية، رده على المنطقين ونقض المنطق، رده على المرجئة في كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. وفي ثنايا ذلك ردوده رحمه الله على الصوفية في مجلد الزيارة من صدر من الفتاوى، مجلد 28 في قتال أهل البغي، انصب في تأصيلات الخوارج والردود عليهم. هل الخوارج كفار؟ وهل قوله حيران يمرقون من الإسلام؟ وهل قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية فيه تكفيرهم؟ أما الخوارج الأوائل فاختلف السلف في تكفيرهم، حتى سئل علي رضي الله عنه هل هؤلاء كفار الخوارج الذين خرجوا عليه؟ قال من الكفر هربوا. وقال مرة إخواننا بغوا علينا، وكان على هذا جمهور الصحابة. ثم بعد ذلك داخلت الخوارج عقائد وأقوالا أصبحوا بها عند المتأخرين كفار، وحكي الإجماع غير مرة على كفر المتأخرين. وممن كفرهم من الصحابة المتقدمين أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، فقال هم كلاب النار. وعلى كل حال هذه المسألة لم يشتغل بها العلماء اشتغالا كثيرا، لأن الاشتغال بتكفير الفرقة بعينها حتى يستبين من أصولها ما تكفر به. والعلماء رحمهم الله لو تلحظون يكفرون بماذا؟ بالمقالة، لا يكفرون بالعين. وعين الفرقة حتى تشتهر عنها الكفر، كما قالوا في الباطنية إنهم أكثر من اليهود والنصارى لأنه سهل عنهم الكفر البين الواضح. غيرهم من الفرق يقال من قال بكذا فهو كافر، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. فالكفر يناط بالمقالة لا بعين الفرقة والشخص. ومتأخر الخوارج انطلت عندهم عقائد كفرية كإنكار أسماء الله وصفاته كالقول بخلق القرآن، إنكار رؤية الله، تكفير من أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم القرآن من الصحابة كعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ما هي الطريقة المناسبة في تعاملنا مع الخوارج والتكفيريين في هذا العصر؟ كلمة الخوارج في هذا العصر يا أخواني لابد أن يكون طالب العلم فيها مؤتمنا على دينه وأن يكون منصفا، لأنها تقال في أقوام هم كذلك خوارج وتقال في أناس من أهل الحق يسمون بالخوارج. ألا تسمى دعوة الشيخ محمد عند خصومها وشانئيها وقادعيها خوارج؟ هل نسلم لهم هذا الاسم؟ لا نسلمه لهم. إذن العبرة ليس بالاسم، إنما العبرة بالحقيقة كما قررت لكم ذلك، العبرة بحقيقة ما عليه الفرقة وحقيقة ما عليه هذه الجماعة وعرضها على ميزان الشرع لا ميزان الهوى ولا النفس ولا الشيطان. فمن انتسب إلى الخوارج فهو منهم. بماذا؟ لا بمجرد انتسابه وإنما بفعله. التكفيريين من كفر بحق فلا يكون من الخوارج، لأن التكفير بحق شرعه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وأناطه الله ورسوله بأهلهما من العلماء العارفين في أسباب التكفير وبواعثه وتطبيقه على أهله الذي منه حكم الله جل وعلا فيهم. ولهذا عقد الفقهاء في كتب الفقه في كتاب الحدود باب حد المرتد. المقام الثاني أن هناك من هو مرجئ أو هناك من هو متخاذل يسمي كل من قام في دفع الصائل من الأعداء يسميه تكفيريا، وهذا خطأ. خطأ ناشئ من ماذا؟ من دفع الجبن عنه وعن أمثاله بأن يسمي غيره بما قام به من الحق بغير الحق. إذا دفع الصائل العدو الصائل الذي صال على البلد من الكفار دفع عن البلد بالجهاد الصحيح ما يسمى تكفير، هذا جهاد صحيح. إنما التكفير أن يكفر من لا يستحق التكفير أو ينال من عرضه أو من دمه أو يتهم في دينه أو يسمى الشيء بغير اسمه، يأتي عندئذ موقف العالم وطالب العلم بأن يزن الأمور بميزانها وينزلها على منازلها الصحيحة. والموقف من هؤلاء المنتسبين للخوارج والتكفير بغير وجه حق هو العلم، العلم الذي يكشفهم يكشف أمثاله. والعلم لا يتأثى بلحظة بيوم أو يومين، إنما يتأثى العلم بطول المباحثة والمدارسة والأخذ عن أهله حتى يقوى الإنسان يقوى عوده في العلم فينكشف له كثير من هؤلاء. وكلما كان في العلم أعمق وأقوى كلما تكشفت له كثير من البدع والأهواء والفرق والملل. إنما الشأن يا أخواني أن نؤتى من التعالم، نظن أن عندنا علم ولا شيء عندنا فنظل في أنفسنا ثم والعياذ بالله نضل غيرنا. يسأل عن فرقة الهجرة والقتال التي وجدت في مصر، هل هم من الخوارج؟ إن كان تقصد جماعة التكفير والهجرة جماعة شكري مصطفى وأمثاله فنعم، شابه الخوارج في كثير من أصوله، وقد مررت على ذلك في أثناء الإجابة بأنهم كفروا المسلمين وما يزوهم وخرجوا عنهم وكفروا من لم يكفر من كفروه، ولهذا كانوا يمتحون الناس ويقعون في هذا الأمر. وأثروا أيضا على غيره من البلدان، أثروا على غيره في فتنة الحرم التي وقعت قبل أكثر من 26 سنة ممن أذاع هذا الأمر وذاعه بين عامة الناس وتغمائم من قاموا في هذا الأمر، ممن هربوا من السجون وممن تأثروا بجماعة التكفير والهجرة. هل القراء في جيش علي رضي الله عنهم هم الخوارج؟ وهل من أسمائهم القراء؟ هذا ليس بلازم، لأن من القراء صحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بالناس ويقرئونهم القرآن ويعلمونهم إياه، لكن القراء سمة للخوارج الذين يقرؤون القرآن من غير علم ومن غير فقه، وفيهم تشدد وتنطع وغلظة وجفاء وتعال وغرور على الصحابة، أولئك القراء الذين قرأوا القرآن ولم يعملوا به. وكل من اكتسب بهذا الصفة فهو له منها بقدر ونصيب. من قرأ القرآن ولم يعمل به، من قرأ القرآن ولم يفهمه أفضى به الأمر إلى أن يحل الحرام ويحرم الحلال، أن ينزل آيات القرآن في اليهود والنصارى في المسلمين، وينزل آيات المسلمين في اليهود والنصارى والذميين. ولهذا خشي الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وغيره خشوا علينا أن يكثر فينا القراء ويقل فينا الفقهاء يقل فينا العلماء، لأن الناشئ من ذلك هو أن يبرر الجهل لأهله، أن يؤول القرآن ويصرف معناه إلى ما يريد هؤلاء الجهال. انتشر بين طلبة العلم وأهل السنة خلاف في هذه العصور حتى بدع بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض. هذا من تأمل يجد أن مرده إلى جهتين: الجهة الأولى قلة العلم، قلة العلم، وإلا من القواعد المقررة أن كل من عظم علمه قل إنكاره في مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد. المقام الثاني مقام النفسي، مرده إلى الهوى والظلم والاعتداء. أما تخطئة المخطئ وتضليل الضال بحق فهذا لا أظن أن طالب علم ولا عالم ينازع فيه، لكن الشأن في تطبيقه على أشخاص معينين بدافع شيء في نفسك إما بهوى أو ببغي أو بظلم، والموعد عند الله جل وعلا. وطالب العلم والمسلم بالعموم يكون مراعيا لله خائفا من المصير إليه والوقوف أمامه أمام الله جل وعلا مع خصمه الذي تكلم فيه بغير علم وبغير هوى. على أني أنصح عامة الطلبة أن يدعوا هذه الأمور، فقد كفوا المؤونة، كفاهم العلماء المؤونة، لا حاجة فيك أن تقول فلان فيه ولا ما فيه. ما سألك الله يوم القيامة، ما محاسبك عن فلان ولا عن الله، انجو بنفسك وحصل علما، فإن من اشتغل بالعلم أغناه عن الاشتغال بغيره من بنيات الطريق، ومن صعب عليه العلم في تحصيله اشتغل بالقيل والقهر ليحصل بها على سيادة أو مقام أو يشار إليه بالبنان، وهذه من غوائل النفس وأمراض القلوب التي تتكشف عند أهل العلم في هؤلاء وأمثالهم. يقول: وجد في جماعتنا من الشباب صفات الخوارج، فهم في الجماعة يبقون رسميا لمصلحتهم لكنهم في الحقيقة يكفرون الجماعة، ما الحل في ذلك؟ هل علينا أن نتركهم في جماعتنا من أجل الدعوة والقناع أو نبعد عنهم في كل الأمور؟ الواجب عليكم نصيحتهم إذا تبين لهم ذلك، تبين لكم ذلك، فإن اختصمتم احتكموا إلى أهل العلم يبينون لكم، ويكون همكم وهمهم طلب الحق، ليس همكم الانتصار عليهم وهمهم الانتصار عليكم، فإن من كان هذا شأنه ذهب للعالم وسوغ له. ما تقول في من قال كذا وكذا ثم ينتزع أشياء في نفسه وفي خاطره على أولئك حتى يجير كلام العالم في هذه الفرقة أو هذه الجماعة على ما يريد هو. فهذا كان غاشا أولا للعالم وغاشا لإخوانه وغاشا للمسلمين، لأنه لم يتبين في لم يبين ولم ينصف في حقيقة عرض هذه القضية. فهذه المسائل ترد إلى العلماء، هم الذين يكشفونها ويبينونها. أما بعضكم مع بعض يأتي فيها المنازعة ويأتي فيها ما يحصل بين الأقران بعضهم مع بعض، وليكن الحادي لك ولهم هو النصح لهم لله، والبراءة من أن يكون يوم القيامة هو خصمك عند الله جل وعلا. الحرص على هدايته ونجاته، لا الحرص على تضليله وتبديعه واتهامه في نيته وقصده. يقول: نريد عرضا لأهم الكتب في الفرق مع ذكر ما تتميز به. لعلنا أتينا بجملة من هذا في المقام، وإن شاء الله إن كان فيه في آخر الدرس يكون فيه استطالة للموضوع. يقول: نريد النصح بكتب معاصرة. كتاب الموسوعة الميسرة في الجملة جيد، لكن المنهجية التي سير عليها في إعداد هذه الموسوعة فيها خلل، فيها خلل كبير. وقد حرص مجموعة من طلبة العلم والمشايخ على تتبعها وبيان أغلاطها، وزودت الجهة المصدرة لها بذلك، لكن للأسف ما أخذوا بكثير مما نصحوا فيه. والآن في مشروع إعداد رسائل علمية وقد فرغ من أكثرها في آراء شيخ الإسلام بالفرق. هذا مشروع طيب بالنظر إلى الفرق من خلال تأصيلات وتفريعات وأقوال ونقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في هذا الباب قصد السبق والريادة، لعل هذا إذا تم يكون إن شاء الله في سد لهذا المقام في أصول الفرق على أقل تقدير. أما الموسوعة من حيث استيعابها لكثير من الفرق فهي جيدة، ذكرت فرقا ومذاهب وملل لا نعرفها، وأشارت إلى بعض مصادرها، وفي هذا القدم في حد ذاته كفاية للمشتغلين في العلم. هل الذين على اعتقاد الخوارج الأول موجودين الآن، وهل انشق منهم فرق فرعية؟ نعم موجودين في تكفير المسلمين، وإن لم يكفروا الصحابة رضي الله عنه، لكن قد يخطئونهم. والخوارج صفتهم أنهم يعيشون ظرفهم فقط، لا يعيشون السابق ولا اللاحق، ليس عندهم بعد نظر. ولهذا الخوارج المعاصرون قد لا يشتغلون فيما كان فيه الخوارج الأوائل من تكفير علي أو تكفير عثمان أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم، لكن يشتغلون في المنهج أن من لم يوافقهم فهو كافر، من لم يكن معهم فهو ضدهم، أنهم يكفرون بالذنب، أن من تأول بذنب وقع فيه فهو كافر، فيستحلون عنده دمه وماله وعرضه، فيكون شابه الخوارج الأولى في أصل الحكم، في أصل المنهج. فلما شابهوهم في أصل المنهج اشتركوا معهم في الحكم. هل القادرية من الفرق الذي عدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل طريقة التجان منهم؟ هذا إن شاء الله سيأتي عند كلامنا على الصوفية. القادرية فرقة صوفية تنتسب إلى الشيخ عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي الذي لقب بالجيلاني، وهي من أشهر الفرق الصوفية المعاصرة، وكذلك التجانية، فهي من فرق الصوفية وهي داخلة في الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراقها في هذه الأمة في 72 فرقة كلها في النار. السؤال تكرر، ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ هذا السؤال جيد. البغاة الذين خرجوا على جماعة المسلمين بالسيف، لكن ليس خروجهم ناشئ عن عقيدة، وإنما لأمر من أمور الدنيا، إما سلبا أو سرقة أو قطع طريق. هؤلاء خرجوا بالسيف بالسلاح لمصلحة من مصالح الدنيا، إما رئاسة أو لجاه أو لمنصب أو لمال، ما عندهم فيه عقيدة. الخوارج هم الذين خرجوا على المسلمين اعتقادا بكفره، ولهذا استباحوا دمهم أو أعراضهم أو كفروهم أو ما يجوهم لأجل هذا، لأن من مقتضيات تكفير المسلم، من مقتضيات التكفير البغي عليه بالسلاح واستحلال دمه وماله وعرضه. ينضاف إلى أوصاف الخوارج التي تميزهم عن البغاة أن الخوارج قد ينكرون حد الرجم، ينكرون السنة، أما البغاة فالغالب أنهم طلاب دنيا، طلاب مصالح، ما عندهم من العلم شيء، قطع طريق. أيضا ينضاف إلى ذلك ما داخل فرق الخوارج المتأخرين من عنايتهم بتكفير المسلمين وتقتيلهم وسلامة الكفار منهم. ينضاف إلى ذلك ما يكون من أقوالهم في القدر ولا في الإيمان أو في مسائل الأسماء والأحكام، فهذه مرجحات ومخصصات لأوصاف الخوارج عن البغاة. أيضا البغاة قد يكون خرجوا مع إمام على إمام ثاني، فهم جمعوا الوصفين، هم بغاة وهم خوارج في آن الواحد، كما جاء ذلك في الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة. يقول بعض البلدان لا تحكم الشريعة وتعلن أن الدولة علمانية وتحكم القوانين الوضعية، فتوجد فئة تنادي بتحكيم الشريعة فتزاحم العلمانية في المجالس النيابية. السؤال، ما حكم مزاحمة العلمانية في المجالس النيابية، وما حكم منادات بتطبيق الشريعة؟ أنا أقول يا أخي، ما علاقة هذا السؤال بالدرس؟ هذا من جهة. الجزء الثاني من السؤال هو الذي يمكن له نوع علاقة. المنادات بتطبيق الشريعة هذا دين، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نحكم شرعه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لكن تحكيم الشريعة ليس فقط في الحدود وفي الجنايات، هذه نظرة قاصرة. تحكيم الشريعة في جميع المعاملات، في الاقتصاد، في أحكام الأسرة، في الأحوال الشخصية مثل ما تسمى الآن، في الحدود، في الجنايات، في الخصومات. أعظم ما يحتاج الناس يتحكم فيه إلى الشريعة الخصومات التي بين الناس بعضهم مع بعض، فإن الخصومات طائلة للدماء، طائلة للأعراض، طائلة للأموال، طائلة للحقوق. ولهذا باب الخصومات أعظم من باب الحدود من ناحية التطبيق والأثر، وأعظم من باب المسائل المالية المجردة، أعظم من باب الأحوال الشخصية. يطالها جميعا التحاكم في هذا كل إلى الشريعة، التحاكم إلى الشريعة في باب الاعتقاد. كيف بعض الناس يطالب أن يحكم الشريعة في الحدود والمقامات والأضرحة قائمة على سوقها ولا ينكرها، بل ربما تعاون مع أهلها على تحقيق الهدف الذي يريده. هناك من يلعب على المسلمين ويحقق لهم أهدافا لا يشعرون بها، يريد أن يبقى المسلمون في قلاقل، في اضطرابات، في محن، حروب بعضهم على بعض، ويغفلوا عن أصل دينهم وأن يرجعوا إليه. تحكيم الشريعة ينضاف إلى غيره، ينظر إليه نظرة كلية. أما من ينظر لتحكيم الشريعة فقط في باب من دون الأبواب فهذا نظرته قاصرة، وقد يفسد أكثر مما يصلح. نسأل الله جل وعلا أن يهبنا وإياكم من رحمته، وأن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.